باب صوم التطوع وهو مستحب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصيام جنة والذي نفسه محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله باب صوم التطوع. التطوع هو فعل الطاعة وهو بهذا المعنى يشمل الواجب والمستحب، فالواجب طاعة والمستحب طاعة، ولكن المراد هنا بالتطوع هو الطاعة غير الواجبة. إذن التطوع في الأصل هو فعل الطاعة، فيدخل في ذلك الطاعة الواجبة والمستحبة، لكن المراد بذلك يعني التطوع عند الفقهاء هو الطاعة غير الواجبة. وقوله باب صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه يحتمل، فيحتمل أنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصوم الذي سببه طاعة الله أو الحامل عليه الطاعة، ويحتمل أنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، وأن الصيام منهما هو تطوع ومنهما هو واجب، منهما هو تطوع ومنهما هو واجب، وهذا المعنى أظهر، يعني أن يكون من إضافة الشيء إلى نوعه أظهر، لأنه حتى صوم الصوم الواجب الحامل عليه الطاعة. يقول وهو مستحب، يعني صوم التطوع مستحب. واعلم أن هناك فرقا بين صوم التطوع والفرض، بين صيام الفرض والتطوع، بينهما فروق. من الفروق أولا صحة إنشاء النفل بنية من النهار، وأما الفرض فلا بد فيه من أن يبيت النية من الليل. ومن الفروق أيضا جواز منع الزوج من صيام النفل دون الفرض، فللزوج أن يمنع زوجته من صيام النفل دون الفرض. ومن الفروق أيضا بين الفرض والنفل جواز قطع النفل دون الفرض، فالنفل يجوز قطعه وأما الفرض فلا يجوز قطعه، فمن دخل أو شرع في فرض وجب عليه إتمامه ولا يحل قطعه إلا لضرورة، وأما المتنفل فإنه أمير نفسه. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم، أهدي لنا حيث. فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل فقطع صومه. لكن قال أهل العلم يكره قطع النفل لغير غرض صحيح. ومن الفروق أيضا بين الفرض والنفل عدم صحة التنفل لمن عليه فرض، من عليه فرض لا يصح أن يتنفل على المشهور من المذهب بخلاف النفل. ومنها أيضا من الفروق أن أيام التشريق لا يصح صومها تطوعا ويجوز صومها عن واجب، صارت الفروق خمسة. يقول وهو مستحب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فأضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه، وهو تبارك وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإضافته الصيام إلى نفسه تدل على أنه عبادة جليلة. ولهذا في بعض الروايات إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وعلق يدع شهوته وطعامه من أجلي. إذن نأخذ من قوله فإنه لي وأنا أجزي به أن ثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين، لأن الله عز وجل أضاف الجزاء إلى نفسه وهو تبارك وتعالى أكرم الأكرمين. قال الصيام جنة أي وقاية، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. والخلوف هي الرائحة التي تنبعث من المعدة عند خلو المعدة من الطعام والشراب، هذه الرائحة مستكرهة عند الناس ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ يقول لأنها ناشئة عن طاعة الله عز وجل، وكل ما نشأ عن طاعة الله فإنه محبوب إلى الله وإن كان مكروها عند الخلق. فهنا خلوف فم الصائم مكروه عند الخلق لكنه عند الله محبوب. نظير ذلك الدم الذي يجرح أو الجراحة في سبيل الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. لماذا؟ لأن هذا نشأ عن طاعة الله. يقول: أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فيفرح عند فطره لأنه يتنعم بما أنعم الله عليه، ويفرح إذا لقي ربه فيفرح بصومه ويجد ثواب ذلك مدخرا عند الله عز وجل. ولذلك في يوم القيامة يقال للصائمين: ادخلوا من باب الريان، يدخلوا من باب يسمى باب الريان. قال: وأفضله ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أما أن يسرد الصيام يصوم سردا أو يصوم الدهر فهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: لا صام من صام الأبد. وذلك لأن كون الإنسان يصوم متواليا ويسرد الأيام سردا في الصيام يوجب ضعف البدن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا. ولا يخفى عليكم الثلاثة، قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أقوم ولا أنام، يعني أقوم الليل ولا أنام، وقال آخر: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. ويستحب أن يجعلها أيام البيض، لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. وهذا حديث حسن. طيب، يقول: ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والخلة أعلى درجات المحبة، ومنه قول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. طيب، يقول: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. إذن نأخذ من هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والمستحب أن يجعلها أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. إذن هنا سنتان: أولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صام من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره. السنة الثانية أن تكون هذه الأيام أيام البيض، ولهذا قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. وهذا حديث حسن. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من تخصيص صيام هذه الأيام الثلاثة بأيام البيض؟ لماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا ذر أن يصوم 13 و14 و15 وهي أيام البيض، لماذا؟ نقول: قال بعض العلماء: الحكمة من ذلك أن كسوف القمر لا يقع إلا في هذه الليالي، فأحب الله عز وجل ألا يحدث آية كونية إلا وأحدث له في الأرض آية شرعية. أحب الله ألا يحدث آية كونية في الأفق وفي السماء إلا أحدث له آية شرعية وهي الصيام، وهذا فيه نظر. وقيل الحكمة من ذلك أن الدم يزداد فورانا في هذه الأيام، ندم الإنسان يزداد، الضغط يزداد، والصيام يقلل ارتفاع ضغط الدم. وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله، إلى أن الحكمة من تخصيص أيام البيض إلى أن السبب في ذلك أن الدم يرتفع في هذه الأيام ويفور، والصيام مما يخفف فوران الدم. طيب، وهذه الأيام تسمى البيض، 13 و14 و15 تسمى الأيام البيض لبيضاضها، فنهارها بياض بضوء الشمس، وليلها بياض بضوء القمر، أليس كذلك؟ واضح؟ طيب، وفيها ثواب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صيام 3 أيام من الشهر يعدل صوم الدهر كله. فإذا قال قائل أليس ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، وفي الترغيب في صيام 3 أيام من شهر من كل شهر أنها أن صيامها يعدل صوم الدهر كله، فيقال في الجواب أو يجاب عن هذا من أحد وجهين: أولا أن هناك فرقا بين الصوم الحكمي والصوم الحقيقي، فقوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد يعني حقيقة، وقوله في صيام 3 أيام من شهر إنها تعدل صوم الدهر يعني حكما. الوجه الثاني أن هذا من باب الترغيب في صومها، أن قوله تعدل صوم الدهر ترغيب في صيامها. نعم نعم. ويستحب صوم الاثنين والخميس لما روى أسامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود. نعم، يستحب صوم يوم الاثنين والخميس، أما الاثنين فهو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه القرآن. أما الخميس ففيه هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، يعني بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكن من العلماء من أخذ به وقال يستحب أيضا أن يصوم يوم الخميس. المهم أن صيام يوم الاثنين ثابت بلا ريب، حديثه ثابت الصحيح. أما الخميس ففي صحة الحديث خلاف، لكن أكثر العلماء على العمل به. نعم. ويستحب الصيام في المحرم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. طيب، يستحب الصيام في المحرم يعني في شهر الله المحرم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وهذا من صيام التطوع المطلق، وذلك لأن التطوع بالصيام على نوعين: تطوع مطلق فأفضله صوم الشهر المحرم، صوم شهر الله المحرم، والثاني تطوع مقيد كصيام 6 من شوال، صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. إذن يكون صوم شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان باعتبار الصوم المطلق. نظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، يعني الصلاة المطلقة، ولا يعني ذلك أن قيام الليل أفضل من السنة الراتبة أو أفضل من الوتر، بل السنن الرواتب أفضل من قيام الليل، لأن السنن الرواتب تابعة للفرائض، والتابع للشيء يكون له حكمه، وكذلك الوتر أفضل من قيام الليل، لكن المراد أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل أو صلاة الليل، المراد بذلك التطوع المطلق. إذن صوم المحرم مستحب وأفضله يوم عاشوراء كما سيأتي. نعم. ويستحب صيام 10 ذي الحجة لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا حديث صحيح. طيب، إذن يستحب صيام 10 ذي الحجة، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، والصيام من الأعمال الصالحة فتدخل في عموم هذا الحديث. طيب، فإذا قال قائل ثبت أو جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما 10 قط، لم أره يصوم 10 قط، فعلى هذا لا يستحب أن تصام، فيقال هذا الحديث يجاب عنه في أحد الجوابين: الأول أنها رضي الله عنها نفت علمها ورؤيتها، ونفي العلم لا يستلزم عدم الوقوع، يعني كونها تقول ما رأيت غيرها رأى، وثانيا أنه ورد عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 10 ذي الحجة. إذن حديث عائشة إنما نفت علمها، ونفي العلم لا يستلزم عدم الوقوع، وثانيا أنه ورد إثبات ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، والمثبت مقدم مقدم على النافي. نعم. صوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة، وصوم عاشوراء كفارة سنة وهو العاشر من المحرم، لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم. طيب، صوم يوم عرفة كفارة سنتين فيكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي بعده، فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من هذا التفريق؟ يعني لماذا كان صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة؟ فيقال: الحكمة في ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام. فيوم عرفة في ذي الحجة، وذي الحجة من الأشهر الحرم، وقبله شهر حرام الذي هو ذو القعدة، وبعده شهر حرام وهو المحرم، فكان له مزية على عاشوراء بحيث كان كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة. الوجه الثاني أن صيام يوم عرفة من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصيام يوم عاشوراء ليس من خصائص هذه الأمة، بل كان يصام من قبل، ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام صامه شكرا، وهذه الأمة اختصت من بين الأمم بمضاعفة الأجور، فكان صيام يوم عرفة لما كان خاصا بهذه الأمة ضوعف لها الثواب والأجر، فكانت صيامه كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء لما لم يكن مختصا بهذه الأمة كان كفارة سنة. واضح هذا؟ إذن نقول: إنما كان صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة لأمرين. الأول أن صيام يوم عرفة، أو أن يوم عرفة يوم يقع في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف عاشوراء فإنه في شهر حرام وقبله شهر حرام، ولكن ليس بعده شهر حرام، صفر ليس من أشهر الحرم، فلذلك كان عرفة أفضل. وثانيا أن صيام يوم عرفة من خصائص هذه الأمة لم يكن معروفا من قبل، بخلاف صوم يوم عاشوراء فقد كان معروفا، فموسى عليه الصلاة والسلام صامه، وهذه الأمة اختصت من بين الأمم وفضلت على سائر الأمم بمضاعفة الأجر والثواب، فكان في صوم يوم عرفة كفارة سنتين ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف يوم عاشوراء فلم يكن من هذه الأمة، أو لم يكن من خصائص هذه الأمة، فكان على كفارة سنة. نعم. يقول: وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، والمستحب أن يصوم مع عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: صوموا يوما قبله في بعض الروايات، ويوما بعده، وفي بعضها صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولهذا قال أهل العلم: إن صيام يوم عاشوراء على مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وإذا فعل ذلك استفاد فائدتين: الفائدة الأولى حصول المخالفة وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حصول مخالفة أهل الكتاب وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في بعض الروايات: صوموا يوما قبله ويوما بعده. والفائدة الثانية أنها تكفيه عن ثلاثة أيام من كل شهر، إذا كان من عادته أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام التاسع والعاشر والحادي عشر، حصل له بحمد الله صيام التاسع والعاشر والحادي عشر مع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. طيب، المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. المرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، كما في رواية حديث ابن عباس. المرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام يوم عاشوراء فقط، ولا يكره على الصحيح، يجوز يعني أن يقتصر على صوم يوم عاشوراء. نعم. ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء، لما روى ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن. طيب، قال رحمه الله: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم. لو قال المؤلف ولا يستحب لمن كان حاجا أن يصوم لكان أولى، لأن قول لا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم يفهم من أن من كان بغير عرفة أنه يستحب، يعني لا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم. طيب إذا كان بغير عرفة يصوم ولو كان حاجا، ولذلك لو كانت العبارة ولا يستحب لمن كان حاجا أن يصوم لشمل ذلك من كان بعرفة ومن كان خارج عرفة. قال: ليتقوى على الدعاء، لما روى ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه، ومع أبي بكر فلم يصومه، ومع عمر فلم يصومه، ومع عثمان فلم يصومه، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم عرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. واختلف العلماء رحمه الله في ذلك في هذه المسألة. من العلماء من قال إن صيام يوم عرفة لمن كان حاجا مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولأنه روي النهي عنه، والحديث وإن كان ضعيفا لكن يؤخذ منه أو يشهد لهذا الحديث فعله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إن صيامه جائز لمن قوي عليه، إذا كان إنسان يقوى على الصيام ولا يضعفه الصيام عن الدعاء فلا بأس بصيامه، لكن أقرب الأول، لأنه لو كان خيرا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول لا ينبغي لمن كان بعرفة أن يصوم، والحكمة من ذلك أن الصيام يضعف البدن وقوة الإنسان، والمشروع في يوم عرفة أن يشتغل الإنسان بالذكر والدعاء، والصوم لا يفوت، والدعاء في عرفة يفوت. ربما أنت لا تدري، ربما تدرك عرفة هذه السنة ولا تدركها في السنوات الأخرى، لكن الصيام إذا رجعت فصم ما شئت. فلما كان الصوم يضعف البدن ويصيب الإنسان بالكسل والملل والخمول عن الدعاء، والدعاء يعني في يوم عرفة قد لا يتيسر الإنسان، شرع أن يكون الإنسان في ذلك اليوم مفطرا. نعم. استثنى الفقهاء رحمهم الله من صوم يوم عرفة، استثنوا من ذلك من عدم الهدي، فإنهم قالوا يصوم السابع والثامن والتاسع، يحرم ويصوم السابع والثامن والتاسع. ولكن تقدم لنا أن هذا القول ضعيف جدا، لأنه يلزم عليه محذوران. أولا أنه يحرم قبل الناس، المشروع أن يحرم الإنسان يوم الثامن وهذا يحرم السابع. وثانيا أنه سوف يصوم في عرفة، والمشروع في عرفة أن يكون الإنسان مفطرا. إذن متى يصوم من كان عاجبا للهدي؟ نقول أيام التشريق. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم. قال رحمه الله: ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم. طيب، من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها، هذا يدل على أنه لا يشترط لحصول الثواب أن تكون متوالية، فسواء صامها متوالية أم متفرقة، لكن الشرط أن تكون في شوال. وقوله: من صام شهر رمضان وأتبعه، علم منه أنه لا يحصل هذا الثواب إلا باستكمال صيام شهر رمضان، لقوله: من صام شهر رمضان، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان وعليه. فلو أفطر من رمضان 5 أيام ثم أراد في شوال أن يصوم 6 من شوال، فنقول له: ابدأ بالقضاء أولا ثم صم 6 من شوال ثانيا، لأنك الآن لو شرعت في صيام 6 من شوال لا يصدق عليك أنك صمت رمضان. وتأويل بعضهم من صام شهر رمضان يعني أكثره، هذا في الواقع تأويل لا دليل عليه، كونه يقول من صام شهر رمضان يعني أكثره أو أغلبه، نقول هنا ظاهر الحديث صام شهر رمضان، شهر الشهر ما بين الهلالين، الحديث ظاهره، بل إن لم نقل صريحه أنه لا بد لحصول الثواب من استكمال شهر رمضان. طيب، وإن فرقها فكأنما صام الدهر. ووجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر عن عشرة أشهر، واضح؟ صيام شهر رمضان الحسنة بعشر أمثالها، الشهر عن عشرة أشهر، الستة أيام كل يوم الحسنة بعشر أمثالها عشرة أيام، عشرة في ستة ستون شهرا، اكتمل الآن دهر. واضح كيف كان صيام شهر رمضان وست من شوال كصيام الدهر؟ نقول لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشر أمثاله عشرة أشهر، بقي كم؟ شهر. بقي شهران، الستة أيام من شوال، إذا قلنا كل يوم، إن كل يوم بمثابة عشرة أيام، الحسنة بعشر أمثال، اليوم بعشرة، وعندنا ستة أيام، عشرة في ستة ستون هي الشهران، فصار الآن صيام الدهر. طيب، لكن لو قدر أنه لم يتمكن، يعني أن نقول الست من شوال لابد أن تكون في شوال، لكن من لم يتمكن من الصوم في شوال لعذر فإنه يصومه ولو بعد شوال. فلو قدر أن امرأة مثلا نفست في أول يوم من شوال أو في ثاني يوم من شوال ولم تتمكن من صيام الست من شوال، فإنها إذا طهرت تصومها ولو في ذي القعدة. نعم. فصل. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. ويكره إفراد يوم السبت بالصوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا حديث حسن صحيح، فإن صامهما معا لم يكره لحديث أبي هريرة. طيب، يقول فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام. وهذا الحديث يدل على أن المراد بالإفراد التخصيص، وعليه فيوم الجمعة يكره إفراده، ويجوز صيامه من غير كراهة في حالين: الحال الأولى إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، والحال الثانية إذا صامه لكونه وافق عادة أو وافق يوم الجمعة أياما يسن صومها مثل عرفة وعاشوراء وما أشبه ذلك. إذا نقول صيام يوم الجمعة متى يكره؟ إذا خصه بالصيام فقط، أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، أو صامه لكونه موافقا لعادة له، أو صامه لمزية خارجة كأن صادف أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا كراهة. يقول: ويكره إفراد يوم السبت بالصوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نعم. يوم السبت يقول إفراده مكروه، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام، أو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال، يعني حديث لا تصوموا يوم السبت، منهم من قال إنه شاذ، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه ضعيف، ومن ثم اختلف العلماء في صوم يوم السبت. والراجح أن صيام يوم السبت أنه لا يكره، لأن الأصل الجواز. وأما الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فلا يصح الاستدلال به لضعفه سندا ومثلا. أما سندا فإنه قيل إنه شاذ، وقيل إنه ضعيف، وقيل إنه منسوخ. وأما من جهة المتن فلأن ظاهره أن صوم السبت مكروه مطلقا، وحديث يوم الجمعة لا تصوم يوم الجمعة، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يدل على جواز صيام يوم السبت إذا كان مع الجمعة، وهذا يدلك على ضعف الحديث، لأن حديث لا تصوم يوم السبت ظاهره سواء صيم ما قبله أو ما بعده، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة يدل على جواز صوم يوم السبت إذا كان معه يوما قبله. وكذلك حديث جويرية حينما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصومت أمس؟ قال لك لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري. وهذا يدل على جواز صوم يوم السبت إذا كان معه غيره. وثانيا مما يدل على ضعف المتن أيضا قوله فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه، هذا أيضا يدل على ضعف المتن. ووجه ذلك أن الفطر لا يتوقف على مضغ لحاء العنب، الفطر يكون بالنية. إذن نقول صيام يوم السبت أو الحديث الوارد في صوم يوم السبت ضعيف. واعلم أن صوم يوم السبت لا يخلو من أحوال، يعني على القول بالكراهة لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يصومه عن فرض، سواء كان رمضان أم قضاء، فهذا جائز. الحال الثانية أن يصومه لكونه وافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الصوم يوم السبت، فهذا جائز. الحال الثالثة أن يصومه موصولا، أن يصوم معه يوما قبله أو بعده، كما لو صام يوم الجمعة السبت والجمعة، فهذا أيضا لا بأس به. الحال الرابعة أن يصومه لكونه وافق زمنا فاضلا كعرفة وعاشورة، فهذا لا بأس به. الحال الخامسة أن يصومه من غير سبب، فهذا هو الذي يكون فيه النهي. أعيد أقول صوم يوم السبت له أحوال. الحال الأولى أن يصومه عن واجب كرمضان أداء أو قضاء أو كفارة أو ما أشبه ذلك. الحال الثانية أن يصومه لكونه وافق عادة له، كمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الصوم يوم السبت فلا بأس. الحال الثالثة أن يصوم يوما قبله، كما لو صام الجمعة والسبت، هذا أيضا لا بأس. الحال الرابعة أن يصومه لكونه وافق زمنا فاضلا، كما لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو عاشورة فصام فلا بأس. الحال الخامسة أن يخصه بالصيام من غير سبب، فهذا هو الذي يكون فيه النهي أو الكراهة. قال فإن صامهما معا، يعني الضمير يعود على الجمعة والسبت، لم يكره لحديث أبي هريرة. وبهذا نعلم الآن أن أيام الأسبوع، يعني خلاصة ما سبق لنا من أيام، أي أن أيام الأسبوع من حيث الصيام أقسام. الأول ما يسن صومه وهو الاثنين والخميس. الثاني ما يكره صومه مطلقا وهو السبت على الخلاف. والثالث ما يكره صومه مفردا وهو الجمعة. والرابع ما يباح صومه وهو الأحد والثلاثة والأربعاء. لنتكون أربعة أقسام، قسم يسن صومه، وقسم يكره صومه، وقسم يكره إفراده، وقسم يباح صومه. فالذي يسن الاثنين والخميس، والذي يكره السبت، والذي يكره إفراده الجمعة، والذي يباح ثلاثة أيام الأحد والثلاثة والأربعاء. نعم. ويكره إفراد وأعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها. طيب ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام مثل النيروز والمهرجان كما ذكر الفقهاء وغيرها، قال لما فيه من تعظيمهما والتشبه بأهلها. وهذا التعليل يقتضي التحريم الاقتصار على الكراهة، لأن التشبه بالكفار على القول الراجح محرم. قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يتشبه بالصالحين من الصالحين، والذي يتشبه بالكفار من الكفار، والذي يتشبه بالفساق من الفساق، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن، مشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. والإنسان يألف ويود من يشبهه، من يكون متشبها به، وهذا شيء من طبيعة البشر. الإنسان يعني الشخص الذي يشابهه في لباس، في عادة، في ما شبه ذلك، تجد أنه يألف له، يألف له ويميل قلبه إليه. أرأيت الآن لو أنت في بلد في أوروبا أو في أمريكا كنت لابسا الثوب المعتاد هذا، وكل الناس يلبسون اللباس الفرنجي، ورأيت رجلا يلبس مثل لباسك، ماذا تصنع؟ تذهب إليه وتسولف معه، كيف حالك، شلون، طيب. لماذا؟ لأنه شابهك في هذا اللباس. فالمشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. إذن نقول اقتصار على كراهة الإفراد أعياد الكفار بالصيام فيه نظر، والصواب أنه يحرم. فإذا كان التشبه بهم في اللباس والهيئة الظاهرة وليست بعبادة منهي عنه، فكيف أن تتشبه بهم في عبادة؟ نعم. ويكره صوم الدهر لما روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فكيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. حديث حسن، ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه. طيب، ويقول: ويكره صوم الدهر. الدهر يطلق ويراد به السنة أو العام، ويطلق ويراد به مطلق الزمن. والمراد هنا يكره صوم الدهر، المراد هنا هل الزمن، صوم الزمن على سبيل الإطلاق، أو المراد العام؟ نقول يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فكيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. وفي رواية: لا صام من صام الأبد. حديث حسن. فإذا قال قائل: ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام 3 أيام من كل شهر إن صيامها يعدل صوم الدهر كله، وهنا يقول: لا صام ولا أفطر، وفي الحديث الآخر: لا صام من صام الدهر. هذا نهي عن صوم الدهر. فيقال إن قوله عليه الصلاة والسلام في صيام 3 أيام من كل شهر إن صومها يعدل صوم الدهر كله من وجهين. الأول أن هناك فرقا بين الصوم الحكمي والصوم الحقيقي، فقوله هنا: لا صام من صام الأبد، يعني حقيقة. وقوله: صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر كله، يعني حكما. وثانيا أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في 3 أيام من كل شهر إن صيامها يعدل صوم الدهر، المراد بذلك الترغيب والحث على صومها. طيب، بقي مسألة، وهي الآن عرفنا أن إفراد الجمعة بالصيام مكروه، لكن ما رأيكم لو نذر أن يصوم يوم الجمعة، قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الجمعة، فما الحكم؟ نقول: أنت بالخيار، فإن شئت فصم الجمعة ويوما قبله أو يوما بعده، وحينئذ تكون قد وفيت بالنذر على وجه غير مستكره. وإن أبى إلا أن يفرد الجمعة فنقول: يجوز لك أن تصوم، ويجوز لك أن تكفر كفارة يمين. أواضح؟ إذا الإنسان قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الجمعة، فنقول: أوفي بنذرك لكن على وجه غير مستكره، فصوم يوما قبله أو يوما بعده، وحينئذ تكون وفيت بهذا النذر على وجه مشروع. فإن أبى فنقول: هذا نذر مكروه، ونذر المكروه يخير بين فعله وبين كفارة يمين. طيب، إذا نذر أن يصوم الدهر هذا حرام، وإذا صرح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه من المحرم، إنه إذا قال: لله علي نذر أن أصوم الدهر كله، يقول: هذا نذر حرام، فيكفر كفارة يمين. قال: ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه، التبتل يعني الانقطاع. ولذلك لما جاء الثلاثة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا، قال أحدهم: أصوم ولا أفطر، قال: أما أنا فأصوم وأفطر. نعم. ويكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان، وقد روي عن خرشة قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام، يعني في رجب، ويقول: إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه، ثم يقول: صوموا منه وأفطروا. وروى سعيد بن منصور أوله بمعناه، ولم يقل فيه: صوموا منه وأفطروا. طيب، يكره إفراد رجب بالصوم، يعني أن يصوم، والمراد أن يصومه كاملا. قال الفقهاء رحمهم الله: وتزول الكراهة بما لو أفطر يوما منه، وتزول الكراهة بما لو صام شهرا آخر ولو لم يكن مواليا له. إذن تزول الكراهة رجب بما إذا أفطر يوما أو أياما منه، باب أولى. وتزول الكراهة بما لو صام شهرا آخر غير رجب. فهذا رجل مثلا صام المحرم ورجب يقول لا يكره، لا يكره، لأنه لم يشبه برمضان بل صام غيره، وتزول الكراهة ما لو أفطر يوما أو أياما منه. وقد اختلف العلماء رحمه الله في صيام رجب، فمنهم من قال إنه يكره إفراده، ومنهم من قال إنه يباح. وقد صنف الحافظ بن حجر رحمه الله رسالة في هذا الباب، تبيين العجب في حكم صيام رجب، أو أظنها في فضل صيام رجب. وقال أصحابنا يكره صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوا، ويحتمل أنه محرم لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي بنحوه وصححه، والمعصية حرام. طيب، وقال أصحابنا يكره صوم يوم الشك، وهو الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوا. صوم يوم الشك على المذهب، أو يوم الشك على المذهب، يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا، هذا يوم الشك. وأما إذا كانت السماء غائمة فيها غيم أو قتر يحول دون رؤية الهلال فصوم يوم الثلاثين واجب. إذن ليلة الثلاثين من شعبان إن كانت صحوا فصوم يوم الثلاثين مكروه أو محرم على الخلاف، وإن كانت السماء غائمة فصومه واجب. والصواب في مسألة يوم الشك أن يوم الشك هو الذي لا يدرى أهو من رمضان أو من شعبان، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت السماء غائمة، يعني إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فليس شكا في الواقع. يقول يكره صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كانت السماء صحوا، ويحتمل أنه محرم، وهذا الاحتمال أقرب لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويشهد له لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذن صوم يوم الشك محرم وليس مكروها، لأن قوله فقد عصى المعصية إنما تكون في إيش؟ في ترك واجب أو في فعل محرم، ولهذا قال والمعصية حرام. قال وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصومه، متفق عليه. وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصم، متفق عليه. طيب، تقدم لنا أن يوم الشك على القول الراجح هو يوم الثلاثين إذا كان في ليلته غيم أو قتر، وأما إذا كانت ليلته صحوا فليس بشك. وصوم يوم الشك لا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن يصومه لكونه وافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لا بأس به. والحال الثانية أن يصومه موصولا بما قبله، سواء كان ما قبل النصف أو ما بعد النصف، يعني مثل الإنسان أراد أن يصوم شعبان أو أكثر شعبان فصام يوم الشك فلا بأس به. الحال الثالثة أن يصومه عن قضاء فرض، بمعنى أن عليه أياما من رمضان فصامها وصادف أن أحد هذه الأيام يوم الشك، فهذا أيضا لا بأس به. الحال الرابعة أن يصومه عن نذر، كما لو قال لله علي نذر، أو قال إن قادم زيد إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم يوما فشفى الله مريضه يوم 29 وأراد أن يصوم يوم 30 وفاء للنذر، فهذا أيضا لا بأس به. إذن في هذه الأحوال الأربع، إذا صامه لكونه وافق عادة أو موصولا بما قبله أو عن فرض فرض رمضان أو صامه عن وفاء نذر فلا بأس، أو عين وصادف بأن قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم وصادف يوم، يعني سواء كان مطلقا أم معينا، لأن المطلق المعين واضح، والمطلق لأن الوفاء بالنذر على الفور. طيب، الحال الخامسة أن يصومه احتياطا بنية رمضان، فهذا منهي عنه، كما في حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحال السادسة أن يصومه من غير سبب، هكذا أراد أن يتطوع من غير سبب فهذا أيضا ينهى عنه. إذن يجوز صومه في أربع حالات ولا يجوز صومه في حالين. الحالان اللتان لا يجوز فيهما الصوم هما إذا صامه احتياطا لرمضان أو صامه من غير سبب. يقول: وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصومه، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أنه إذا كان له عادة في الصيام فلا بأس به، وفيه دليل على أن للعادات تأثيرا في الأحكام الشرعية. يقول: وما وافق من ذلك كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث. وقد دل هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين، فتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، مفهومه أنه يجوز التقدم بأكثر من يومين. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. يقول: وهذا حديث صحيح، فيحمل الأول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث حديث أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا شاذ، ويدل على شذوذه حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومفهومه أنه جواز التقدم بأكثر من يومين، يجوز التقدم بعشرة بخمسة عشر. وهذا المفهوم يعارض حديث أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واضح؟ ولكن المؤلف يقول: فيحمل الأول على الجواز. ما هو الأول؟ لا تقدم، أي نعم، وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما، لكن هذا الجمع فيه نظر، ولكن بأن نقول إن التقدم رمضان بيوم أو يومين منهي عنه إلا في الأحوال الأربع. وحديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا شاذ، لأنه مخالف للحديث الصحيح بجواز تقدم رمضان بصوم أكثر من يومين. فصل: ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع، فإن صامهما عصى ولم يجزئاه عن فرض، لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، متفق عليه. نعم. يقول: فصل: ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع. نعم، صوم العيد، صوم يومي العيد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيد أو يوم العيد، ويشمل الفطر والأضحى، والنهي للتحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة، واضح؟ إذن صوم يوم العيد سواء كان عيد الفطر أم عيد الأضحى حرام ولا يصح. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. ونقول عدم الصحة لأن النهي هنا يعود إلى ذات العبادة، لا يعود إلى شرط، فهو كالنهي عن الصلاة بعد الفجر والنهي عن الصلاة بعد العصر. فلو صلى رجل صلاة من غير سبب بعد العصر أو بعد الفجر فالصلاة باطلة، بل لا تنعقد أصلا. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يومي العيدين، الحكمة في ذلك. فقال بعض العلماء: الحكمة أن الخلق في ضيافة الله، حكمة أن الخلق في ضيافة الله، وصومهما ترك لضيافة الله عز وجل. يكون إنسان يعزف عن ضيافة الله هذا لا ينبغي. إذن لما كان الخلق في ضيافة الله عز وجل في هذين اليومين ناسب أن لا يعزف الإنسان عن هذه الضيافة وأن يأكل في هذا اليوم، ولكن هذا فيه نظر، يعني كون الخلق في ضيافة الله، لأن الخلق في ضيافة الله دائما دائما. وقيل الحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك، أما بالنسبة لعيد الفطر فيحرم صومه لأن به يحصل الفصل بين صيام الفرض وصيام النفل، صيام الفرض رمضان وصيام النفل ست من شوال، فلو وصل لم يكن هناك فصلا بين الفرض والنفل. والشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل، إذن تقول الحكمة حكمة في تحريم صوم يوم العيد لأجل الفصل بين صوم الفرض وبين صوم النفل، هذا واحد. وثانيا للتمتع بما أباح الله عز وجل من الأكل في هذا اليوم. والشارع كما قلنا له نظر في التفريق بين الفرض والنفل. هل لهذه القاعدة شواهد؟ نقول نعم، يعني كون الشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل له شواهد، منها أولا السكوت بعد الفاتحة، فقد قيل في الحكمة من ذلك حكما كثيرة، منها التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، ومنها أيضا الانتقال إذا صلى الفريضة وأراد أن يصلي نافلة ينتقل من مكانه لأجل أن يفرق بين الفرض وبين النفل. ومنها أيضا من حكم ذلك أو مما يشهد لهذه القاعدة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لأجل أن لا يصل النفل بالفرض. أما بالنسبة للحكمة في عيد الأضحى فلأن الله عز وجل أمر بالأكل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وصوم هذا اليوم لا يحصل به امتثال أمر الله عز وجل بالأكل. إذن نقول الحكمة في تحريم صوم يومي العيدين. أما عيد الفطر فللفصل بين الفرض والنفل، يتبين هذا أن هذا وللتمتع بما أباح الله. وأما في عيد الأضحى فلأن الله عز وجل أمر بالأكل، وهذا الأمر لا يحصل امتثاله إلا إذا أفطر الإنسان. نعم. ولا يجوز صيام أيام التشريق لما روى نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم. وفي صيامها للفرض روايتان، إحداهما يحرم في هذا الحديث، والثانية يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وقسنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معناه. طيب، يقول ولا يجوز صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. سميت أيام تشريق أو سميت بالتشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يظهرونه في الشمس. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيام أكل يأكلون من أضاحي، وشرب يعني ما أباح الله لهم، وذكر لله عز وجل. ذكر الله الذي في الحديث يشمل ذكر الله عند الذبح، أين الآية؟ واذكروا اسم الله عليه. طيب، ويشمل ذكر الله عز وجل المطلق، فإن هذه الأيام يشرع فيها الذكر، ويشمل ذكر الله أدبار الصلوات، ويشمل ذكر الله عز وجل بالذكر الخاص وهو التكبير. إذن يكون قوله عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، الذكر هنا يشمل الذكر عند الذبح، والذكر عند الأكل، والذكر أدبار الصلوات، والذكر الذي هو التكبير، لأنه يشرع في هذه الأيام الأكثر من التكبير، والذكر المطلق. يقول رواه مسلم. وفي صيامها للفرض روايتان، يعني هل يجوز أن يصومها الإنسان عن فرض؟ إحداهما يحرم لهذا الحديث، والثانية يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وقسنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معناه. والراجح الأول الرواية الأولى أصح، أنه يحرم وأنه لا يجوز أن تصام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي، لأن حديث ابن عمر وعائشة صريح في ذلك، لم يرخص في أيام التشريق أي صوم إلا لمن لم يجد الهدي وعليه. فلا يجوز أن تصام أيام التشريق عن قضاء فرض ولا نذر، ومن باب أولى ألا تصام تطوعا. فلو قال الإنسان أنا أريد أن أصوم ثلاث أيام من كل شهر وصام الثالث عشر على أنه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فصومه الثالث عشر حرام ولا يصح. وقوله رحمه الله وقسنا على صوم المتعة صوم كل فرض، هذا فيه نظر، لأن الحديث لم يرخص يدل على أنه إنما اختص الصيام في هذه الأيام لمن لم يجد الهدي. ولأن هناك فرقا أيضا بين صوم المتعة وصوم الفرض، لأن صوم المتعة يفوت وصوم الفرض لا يفوت، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني لابد أن تكون في الحج، والحج ينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر. أما قضاء الفرض فلا حد له ما لم يصل إلى رمضان الثاني، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وعليه فلا تصام هذه الأيام عن فرض ولو رمضان ولا عن نذر، فلو نذر أن يصوم سواء كان نذرا مطلقا أم مقيدا فلا يصح، أما إن كان مطلقا فواضح لا يصح ويصوم غيرها، وأما إن كان نذرا مقيدا بأن قال لله علي نذر أن أصوم يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو قال أن أصوم غدا فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به، فهو كما لو نذر أن يصوم يوم العيد. نعم. فصل. ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه، وعنه عليه القضاء لأنه عبادة فلزمت الشروع كالحج. والأول المذهب لما روت عائشة قالت قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا لا يلزمه إتمامه، وإن خرج منه لا يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان. طيب، يقول فصل. ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه، يعني ولا يلزمه المضي فيه ولا قضاء عليه. إذا من دخل في تطوع، شرع في صيام تطوع، فله أن يخرج منه ويبطله، وإذا أبطله هل يقضيه؟ لا، لا قضاء عليه. لماذا؟ نقول لأنه لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا، النفل لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا، هذا من حيث التعليم. أما من حيث الدليل فلحديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالت أهدي لنا حيث، وفي رواية قالت جاءت أهدي لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، فقال أرني أو ما هو؟ قالت حيث، قال هاتي، وفي رواية أرني فلقد أصبحت صائما، فقطع صومه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن النفل لا يلزم المضي فيه بل يجوز قطعه، لكن قال أهل العلم رحمهم الله إنه يكره قطعه لغير غرض صحيح. نعم. وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب، لما روي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت قلت لا. قال فأفطري. أخرجه البخاري. قال رحمه الله وإن كان الصوم مكروها، تقدم أن التطوع تطوع بالصيام لا يلزم المضي فيه ويجوز قطعه، بس كذلك. نعم. لكن قلنا إنه لا يقطعه لغير غرض صحيح. قال رحمه الله وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب. وقوله وإن كان الصوم مكروها، هل الكراهة هنا باعتبار أصل الصوم أو باعتبار وصف الصوم؟ باعتبار أصله أو باعتبار وصفه؟ نقول مراد باعتبار أصله، فالعبادة قد تكون مكروهة باعتبار أصلها وقد تكون مكروهة باعتبار وصفها. فمثلا قال الفقهاء رحمه الله يكره الإحرام قبل الميقات، يكره الإحرام قبل الميقات، هذا مكروه باعتبار الوصف، باعتبار الوصف. طيب، والمكروه باعتبار أصله، باعتبار أصله كصلاة الحاقن والحاقد وما أشبه ذلك. إذن وإن كان الصوم مكروها، نقول هنا المراد الكراهة باعتبار أصل. قال فالفطر منه مستحب، لأن هذا هو حكم المكروه، أن تركه أولى من فعله. قال لما روي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت كيف قلت لا؟ قالت إيه لا بد كن قالت، يعني قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ المقتضى السياق قالت لا، أو يقول في الأول قلت لا، هي عندي الأول قالت أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ عندك نص إيش؟ في الثانية يعني قالت لا قال فأفطري. أي هذا هو الصحيح. يعني النسخة هذه أصح لأن حتى يستقيم السياق. طيب يقول رحمه الله فأفطري. إذن إذا كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب، ووجه ذلك أن ترك المكروه أولى من فعله. نعم. لكن لو أنه استمر فيه فلا شيء. نعم. وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة، وعنه أن الصلاة أشد فلا يقطعها، ومال إليها أبو إسحاق الجوزجاني لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال فأشبهت الحج، والمذهب الأول لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما لأنه يمضى في فاسدهما فلا يصح القياس عليهما. نعم. وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرها كالصوم، يعني يجوز قطعه، فيجوز قطع الصلاة النفل ويجوز قطع اعتكاف النفل كالصوم. قال إلا الحج والعمرة، فالحج والعمرة لا يجوز قطعهما فرضا كان أم نفلا. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام الحج والعمرة، والآية تشمل الفرض والنفل. وثانيا أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فجعل الدخول في الحج فرضا، والفرض يجب إتمامه. وأيضا دليل ثالث قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، فجعل الحج والعمرة كالمنذور والنذر يجب إتمامه. إذن الحج والعمرة يجب المضي فيهما ولو كانا نفلا. والحكمة من ذلك، يعني إذا قال قائل ما هي الحكمة في التفريق بين الصوم والصلاة والاعتكاف وبين الحج والعمرة، نقول الحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بتعب ومشقة، إذ أنهما في مكان مخصوص ولهما أحكام خاصة وفيهما مشقة، ولهذا سماهما النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، لما قالت عائشة هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فلما كان الحج والعمرة لا يحصلان إلا بعناء ومشقة وتعب وكلفة مالية وبدنية وجب المضي فيهما. نعم. يقول وعنه أن الصلاة أشد فلا يقطعها، يعني ولو كانت نفلا. وعلى ذلك قال لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال، في قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأشبهت الحج، فالحج له إحرام وإحلال، فإحرامه التلبية عند دخول في الإحرام نية النسك، وإحلاله التحلل منه، أما في العمرة في الحق والتقصير، وأما في الحج فبالحلق، فبالرمي والحلق، أو على قول الجمهور بفعل اثنين من ثلاثة. فأشبهت الحج، والمذهب الأول وهو أصح أن الصلاة كغيرها. العلة قال لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه، وهذا معنى ما قلنا بالأمس، ما جاز تركه ابتداء جاز تركه استمرارا، أو بعبارة أخرى ما لا يجب ابتداء لا يجب استمرارا، كالصدقة. والحج والعمرة يخالفان غيرهما لأنه يمضى في فاسدهما فلا يصح القياس عليهما، هذا مما خلف فيه الحج والعمرة أنهما يجب المضي في فاسدهما، والصلاة لا يجوز المضي في فاسدها، فلو أحدث في صلاته فلا يجوز المضي بل يحرم عليه، أليس كذلك؟ والحج لو أفسده يجب أن يمضي فيه، يجب أن يمضي فيه، إذن القياس غير صحيح. نعم. ومن دخل في واجب كقضاء أو نذر غير معين أو كفارة لم يجز له الخروج منه لأنه تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه. نعم. يقول ومن دخل في واجب يعني في صوم واجب أو يشمل غير الواجب الصوم. نعم. يقول عام يعني من دخل في واجب مما يجوز قطع نفله، مراد المؤلف هنا من دخل في واجب مما يجوز قطع نفله كقضاء أو نذر غير معين أو كفارة لم يجز له الخروج من قضاء، دخل في واجب كقضاء مثل قضاء رمضان، أفطر أياما من رمضان وشرع في القضاء لا يجوز له القطع، لأن هذا واجب. كذلك قضاء صلاة فاتته الصلاة وشرع في أدائها لا يجوز قطعها، أو نذر غير معين كما لو قال لله علي نذر أن أصوم يوما أو أن يصلي ركعتين فيجب عليه أن يمضي فيها، أو كفارة وجبت عليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو نحو ذلك يجب عليه المضي فيها. فلو شرع فيه صيام كفارة يمين لا يجوز له قط، ولو شرع فيه صيام كفارة قتل أو كفارة ظهار لا يجوز له القطع. يقول لم يجوز له الخروج منه لأنه تعين بدخوله فيه، لما شرع فيه تعين فصار كالمنذور، والمنذور يجب الوفاء به، ولهذا قال فصار كالمتعين يعني كالنذر المتعين. وتعليل أن الخروج من عهدة الواجب واجب، الخروج من عهدة الواجب واجب، وقطعه ينافي الخروج من عهدته. إذن التعليل في عدم جواز قطع الواجب ما هو؟ نقول أن الخروج من عهدة الواجب واجب، يعني يجب الإنسان أن يبرئ ذمته من الواجب، والقطع ينافي ذلك، فكان القطع حراما. وقوله رحمه الله في هنا أو نذر غير معين احترازا من النذر المعين، فإذا نذر نذرا معينا وجب المضي فيه، وهو أشد، يعني قطعه أشد من قطع النذر المطلق غير المعين. لماذا؟ لأن قطعه يستلزم أمرين، الأمر الأول قطع الواجب، والأمر الثاني فوات الزمن. فمثلا إنسان قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم، نقول هذا نذر معين يجب الوفاء به، شرع في الصيام وقطعه نقول هذا حرام، لأن قطعك للصيام يستلزم أمرين، أحدهما قطع الواجب، والثاني مخالفة النذر، ولذلك هنا يجب عليه القضاء ويجب عليه كفارة يمين لفوات الصفة. قال فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه، يعني لو قدر أنه خرج من صوم واجب أو كفارة واجبة أو صلاة واجبة نذرها لم يلزمه أكثر مما كان عليه، بمعنى أنه يقضيها ولا شيء عليه، لكن هذا في المطلق. أما المعين فإنه يلزمه ماذا؟ كفارة يمين لفوات الصفة. إذن من شرع في واجب، من شرع في واجب كقضاء ونذر غير معين وكفارة وجب عليه إتمامه، فإن قطعه نقول حرم عليه ذلك ويلزمه قضاؤه. فإن كان الواجب الذي شرع فيه معينا كالنذر المعين فيحرم عليه من وجهين، من جهة قطع الواجب ومن جهة فوات صفة النذر، وحينئذ يجب عليه أمران القضاء والكفارة. أما القضاء فوفاء لنذره، وأما الكفارة فلفوات الصفة لأنه لم يقضي نذره على الصفة التي نذرها. من هذا الكلام من العلماء نأخذ قاعدة ذكرها أهل العلم رحمهم الله في باب النذر، وهي أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، واضح؟ فلو قال إنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين، نقول يجب لهذه الصلاة ما يجب للفريضة، يجب لهذه الصلاة ما يجب للفريضة، فيجب فيهما القيام ولا يجوز أن يصليهما قاعدا، أليس كذلك؟ طيب يجب على المذهب أيضا ستر أحد عاتقيه في الفرض، لا يجوز الشرب فيهما، إذا قلنا النفل يجوز الشرب فيه لا يجوز، إذن تثبت لهما أحكام إيش؟ أحكام الفرض. إذن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، يعني هذا واجب. بعض العلماء رحمه الله قال إذا كان كذلك الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، قال قولا غريبا، قال ينبغي للمرء عند فعل النفل إذا أراد أن يفعل نفلا أن ينذر ذلك لأجل أن يثاب عليه ثواب واجب. فمثلا إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، هاتان ركعتان نفل سنة، قل لله علي نذر أن أصلي تحية المسجد، تكون الآن واجب عليه، فإذا أداها يثاب ثواب واجب. أراد أن يذكر الله بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله، ينذر لله علي نذر أن أقول سبحان الله، أن أذكر، أن أتي بالأوراد الشرعية بعد الصلاة حتى يثاب عليه ثواب واجب. ولكن هذا القول ضعيف جدا. أولا أن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه وهم أحرص على الخير منا، وثانيا كيف تفعل أمرا مكروها أو محرما عند بعض العلماء لتحصل على الثواب، لأن الثواب إنما يأتي من الأعمال المشروعة والنذر ليس مشروعا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذن هذا القول ضعيف. مثل هذا القول يعني مثله كمثل من قال إنه إن الإنسان إذا أراد أن يفعل العبادة يشرك النبي صلى الله عليه وسلم معه في الثواب أو يهدي الثواب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تقول في هذا؟ أيضا هذا ضعيف، لأن كل عمل تعمله فالنبي عليه الصلاة والسلام له أجر، لأنه هو الذي دل الأمة على هذا الخير. غاية ما هنالك أنك حرمت نفسك الأجر في الواقع. إذا قلت أنت صليت قرأت قرآن وقلت اللهم اجعل ثواب قراءتي للرسول عليه الصلاة والسلام، غايته أنك حرمت نفسك الأجر فقط، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام سوف يأتيه الثواب، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الأمة على كل خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. نعم نعم.